لا إله إلا

الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة وهكذا فإن إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بنداء من العلي القدير الى حبيبي النذير البشير تلاه علينا ذلكم العالم القراني وفخر قراء محافظة التقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة التقهلية. نقل توزيعات على مسامع حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى فتطلع من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله البشمهندس فتحي الشربيني المقيم بكفر العزيزية مخازن فراش الكبرى الحديثة وكسور الضيافة المتنقلة فتطلع من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لا اصحابها المتوكلين على الله اولاد عجلان اولاد عجلان المقيمين بشرشابة مركز زفتة الخدمة الفندقية الممتازة ادارة المتر عاطف عبد الصمد المقيم بالسنطة شارع الجلاء اخوة الايمان والاسلام ونيابة عن اصحاب العزاء شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.